أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا الثالث والأربعون من لقاءات شرح كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: كتاب البيع، وهو نقل الملك بثمن على وجه مخصوص، ويقال أيضا البيع مقابلة مال، يعني عقد يتم فيه مقابلة مال بمال، مقابلة شيء يساوي مال بمال، على وجه مخصوص. على وجه مخصوص يعني شرطها الشرع وأركان طلب توفرها. قال: وقدمه، قدم البيع قبل غيره من أنواع المعاملات كالإجارة ونحوها، لأنه شامل لجميعها لاندراجها كلها تحته، من جهة أن في كل منها معاوضة في الجملة، فكان لها كالأصل. يبقى البيع هو أصل لجميع أنواع المعاملات. قال: فقدم عليها تقديم الأصل على الفرع. قال الناظم رحمه الله: وإنما يصح بالإيجاب وبقبوله أو استيجاب. قوله: وإنما يصح بالإيجاب، أي من البائع، والإيجاب ما دل على التمليك بثمن دلالة ظاهرة، كبعتك وما اشتق منه. الأصل في البيع أنه لا يكون إلا عن تراض، لا يكون إلا عن رضا، لكن الرضا أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه للحكم عليه، فالشارع جعل له إيه؟ له شيء ظاهري يمكن معرفته، وهو الإيجاب والقبول. فالإيجاب والقبول دلالة على الرضا الذي يبيح الإيه؟ يبيح المعاملة، ويترتب على الإيجاب والقبول الآثار التي يرتبها الشرع. قال: وإنما يصح بالإيجاب، يبقى البائع يتلفظ بلفظة تدل على رضاه، ككلمة بعتك، أبيعك، ها، وهكذا. قوله: وبقبوله، أي ذلك الإيجاب، يبقى إيجاب من البائع وقبول الإيجاب من البائع، يكون هذا من الإيه؟ من المشتري، المشتري يقبل الإيجاب، كأن هذا يعرض وهذا يقبل. قال: وهو ما دل على التملك، ما دل على التملك، الأول ها يملك والثاني يتملك، الأول يوجب والثاني يقبل، الأول يبيع والثاني يشتري، ما دل على التملك بذلك الثمن دلالة ظاهرة، كقبلت واشتريت. إذا هذا يقول كلمة تدل على رضاه عن التنازل عن البيع في مقابل ثمن، والثاني يدل يقول كلمة تدل على رضاه بكلمة تدل على رضاه لأخذ هذه السلعة بهذا الثمن. أو استيجاب، قوله أو استيجاب سينه للطلب. احنا عندنا الألف والسين والتاء، الألف مهمتها أن تتوصل من خلالها إلى النطق بالساكن، والسين والتاء تكون للألف، فاستغفر معناها طلب المغفرة، استرحم طلب الرحمة، استفدنا هذا من السين والتاء، لكن لما كانت السين ساكنة أتينا بالألف اللي هي يتوصل بها للنطق بالساكن، أي بطلب الإيجاب، كبعني. يبقى إذن إما أن يصدر الإيجاب أولا من البائع فيقول بعتك أبيعك ونحوها، وإما أن يكون طلب الإيجاب من المشتري أولا، فالمشتري يقول بعني، ها، بع لي، بعني، ها، أعطني هذا بيعة، فيقول له البائع بعتك، فإنه ينعقد بيعا ولا يحتاج لقبول. يبقى إيجاب وقبول، أو استيجاب وبيع، وإيجاب، استيجاب وإيجاب. قال: فخرج المعاطاة بغير لفظ، فلا ينعقد بها البيع ولو في محقر. يبقى إذن من الشرائط هنا، يعني من أركان البيع الذي لا يتم البيع إلا به، وجود الصيغة، والصيغة لها عنصران: عنصر من ناحية البائع يسمى الإيجاب، وعنصر من ناحية المشتري يسمى القبول أو الاستيجاب والإيجاب. طيب، بدون لفظ، خرج المعاطاة بغير لفظ، يعني هذا يناول وهذا يتناول بدون أن يتكلم واحد منهما بشيء، على المذهب لا ينعقد بها البيع ولو في محقر، حتى ولو كانت السلعة حقيرة جدا جدا، لا بد فيها من إيه؟ من لفظ من البائع ولفظ يدل على القبول من المشتري. قال: ولو في محقر كرغيف وبقل، يعني رغيف خبز، رغيف خبز، حزمة من البقل، شيء حقير جدا يطلب على المذهب أنه إيه؟ أنه لا بد وأن يتلفظ. قال: والمأخوذ بها كالمأخوذ ببيع فاسد، يعني من تبايع بمجرد المعاطاة المناولة فقط فهذا بيع كالبيع الفاسد، والبيع الفاسد لا يترتب عليه أثره، بمعنى لا تنتقل فيه السلعة إلى المشتري ولا ينتقل الثمن إلى البائع، فيرجع كل منهما على صاحبه بما دفع إليه ويبدله إن تلف. يعني لو حصل يعني إن إنسان باع مناولة يجب عليه أن يرد السلعة ويسترد الثمن، فإذا تلف شيء منهما في يد صاحبه فإنه يعوضه بدل هذا التلف. ثم قال: في طاهر منتفع به قدر، تسليمه ملك لذي العقد نظر. قوله في طاهر: ومثله المتنجس الذي يمكن تطهيره بالغسل كالثوب. إذن الشيء النجس لا يصح أن يباع، والشيء المتنجس الطاهر الذي تنجس هذا يباع، والشيء الطاهر الذي لم يتنجس هذا يباع. يبقى إذن في طاهر يبقى أخرج النجس، النجس لا يمكن أن يباع، والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره أيضا لا يباع. قوله في طاهر: ومثله المتنجس الذي يمكن تطهيره بالغسل كالثوب. يبقى إذا ما يمكن تطهيره مثل الإيه؟ الطاهر يصح بيعه. قال: فلا يصح بيع الكلب والخنزير والروس ولو مما يؤكل لحمه. الروس اللي هو أعزكم الله ما تخرجه البهائم، ما تخرجه البهائم نتيجة الأكل، هذا الروس ولو كانت البهائم مأكولة اللحم، يعني كان من بقر وغنم وإبل وهكذا، فإن روثه أيضا نجس ولا يمكن تطهيره، هو نجس العين يعني لا يمكن تطهيره. قال: لأن كل منهما لا يطهر بالغسل. فبيع أهل الجبال للروث ويسمونه الزبل باطل، يجب على البائع رد الثمن الذي أخذه، وليس على المشتري ضمان ما أتلفه من الزبل، لأنه لا يقابل بعوض. يعني أولا يجب على البائع والمشتري أن يترادا، هذا يأخذ الثمن الذي دفعه، وهذا يأخذ الروث الذي إيه؟ الذي باعه. تمام. قال: وليس على المشتري ضمان ما أتلفه من الزبل. لا، بمعنى إن كان أتلف خلاص لا شيء عليه، لأنه ليس له قيمة، ليس له قيمة في نظر الشرع، فلا يجب عليه شيء في مقابل الإتلاف، لأنه لا يقابل بعوض. والحيلة لهم، يعني يقول إذا لم يصح البيع فماذا يفعلون؟ قال: والحيلة لهم أن صاحب الزبل ينزل عن اختصاصه به بمال معلوم على المشتري، فيقول: نزلت لك عن اختصاصي هذا بكذا وكذا درهما، فيقول المشتري: قبلت، وينعقد العقد. يعني بمعنى أنهما لا يستعملان فيه صيغة البيع، لأن صيغة البيع يطلب فيها شروط، أركان، من ضمن هذه الأركان أن يكون المبيع طاهرا، من ضمن هذه الأركان أركان المعقود عليه أن يكون طاهرا، أو يكون متنجسا يمكن تطهيره لكن هذا نجس فيبعد عن البيع، لا يجروا هذه المعاملة بصفة البيع. قال وينعقد العقد. فإن استعمل ذلك بلفظ البيع وقلد من يرى طهارة روث المأكول جاز. هناك من الأئمة رحمهم الله من يجيز بيع الإيه؟ بيع روث الحيوان المأكول لأنه يرى أنه طاهر. فلو أن إنسانا شافعية قلد هؤلاء العلماء فيما ذهبوا إليه لا حرج عليه، جاز، وهو تقليد للحاجة، تقليد للحاجة، لأن صلاح أموالهم بذلك. قال وقد كتبت في ذلك فيما يرد علي من الفتاوى. يعني الشيخ رحمه الله كان يتبنى هذه المسألة من خارج المذهب. في طاهر منتفع به، هذا الشرط الثاني من شروط الإيه؟ من شروط المعقود عليه، منتفع به، فلا يصح بيع ما لا نفع فيه. لا بد وأن يكون المعقود عليه منتفعا به، يعني الثمن منتفع به والسلعة منتفع بها، فلا يصح بيع ما لا نفع فيه، كحبتي الحنطة. إنسان يبيع أو يشتري حبتي حنطة فقط، حبة وحبة، ماذا يفعل بها؟ هذا لا يسمى مال، لا تتمول، فلا يقال فيه بيع مال بمال. نعم. والحدأة والغراب الذي لا يؤكل، هناك نوع من الغراب يؤكل وغراب لا يؤكل، الذي يؤكل فيه منفعة، وأما الحدأة والغراب الذي لا يؤكل والحشرات كحية وعقرب، كل هذا إيه؟ كل هذا غير منتفع به، فلا يلتفت إليه ولا يصح فيه التبايع، لأن ذلك لا يعد مالا، فلا يقابل به، لا يقابل بمال، لا يعد مالا فلا يقابل بمال، لا ينطبق عليه التعريف عقد ذو مقابلة مال بمال. وإن كان كل حيوان لا يخلو من منافع وخواص، لا نلتفت إلى هذه الخواص، إنما احنا نتكلم في العموم، هل ينتفع به أم لا؟ نعم. ومما فيه نفع لعب الصبيان التي تباع في الأفراح والأعياد، لأن فيها تأنيسا لهم وتدرب لما لعلهم يباشرونه بعد، وقد أجازوا تصوير لعب البنات. يبقى أجازوا تصوير لعب البنات وأجازوا كذلك بيع لعب الصبيان لما فيها من المنافع. ثم قال قدر تسليمه. قدر تسليمه، قوله قدر تسليمه ببناء قدر للمفعول، أي قدر البائع على تسليمه للمشتري. قدر البائع، هذا أيضا من شروط الإيه؟ من شروط المعقود عليه، القدرة على تسليمه، أن يكون البائع قادر على التسليم. فلا يصح بيع الآبق والمغصوب الذي لا يقدر على انتزاعه، فإن ظن قدرته على ذلك فعجز فله الخيار. إن ظن قدرته على ذلك فعجز فله الإيه؟ الخيار، ويصدق في دعواه العجز، بمعنى إنه هو ظن أنه يستطيع تحصيل المبيع فباع على أساس ذلك، لكن في النتيجة عجز عن هذا، ففي هذه الحالة له الخيار، يفسخ الإيه؟ يفسخ العقد. ويصدق في دعواه العجز، المشتري يصدقه في ذلك، وله الخيار في هذه المسألة. والصواب أن القدرة على التسليم غير معتبرة إلا إذا كانت منفعة المبيع تتعلق بذلك، تمام؟ يعني معلقة على هذا. لكن لو فرضنا أن المشتري قادر على التسلم مع أن البائع غير قادر على التسليم، إنسان مثلا ضعيف لا يستطيع أن يرد الشيء المغصوب منه، لكن يبيعه لإنسان، وهذا الإنسان إذا اشتراه يستطيع أن يحصله من غاصبه. ها، العلماء قالوا لا شيء في ذلك على المذهب أيضا، فقالوا قدرة على تسلمه ولم يقول قدرة على تسليمه. قال وكل عين تعلق بها حق. الصورة الأولى اللي هو العجز عن التسليم، هذا عجز حسي، عجز واقعي، عجز حسي واقعي، وسيذكر لنا هنا العجز الشرعي. وكل عين تعلق بها حق فهي غير مقدور على تسليمها للمشتري، فلا يصح بيعها إلا بإذن من له الحق، كالمرهون. إنسان رهن عينا من الأعيان، سلعة من السلع، وأخذ في مقابلها دينا من صاحب اليد على هذه العين، جاء مثلا للشيخ علي وقال خذ هذه مثلا حجة بيتي، عقد بيتي، أو خذ مثلا هذه حلية زوجتي، تمام، وسلفني مثلا 100,000، وأخذ 100,000 في مقابل هذا الرهن، هل يجوز أن يذهب فيبيع هذا الذهب حلية امرأته؟ لا يجوز له ذلك، لأنه تعلق به حق المرتهن، حق المرتهن معلق بهذا الإيه؟ متعلق بهذه العين، فهي غير مقدور على تسليمها للمشتري، فلا يصح بيعها إلا بإذن من له الحق، كالمرهون لابد ناخذ إذن من المرتهن، والأرض التي بها عناء محترم لغير مالكه كالمستأجر والمستعير، لا يجوز لمالك الأرض أن يبيعها وهو مؤجرها، هناك مستأجر له حقوق فيها، هناك مستعير له حقوق فيها، لا يجوز، لأنه شريك بالزيادة، الزيادة اللي هي نتيجة فعله في الأرض أو فعله في العين. قال فإذا بيعت بإذنه فله ما قابل الزيادة من الثمن، الزيادة تكون للمستأجر أو الزيادة تكون للمستعير، يعني لأنه في مقابل الحق الذي له. يبقى إذا لا بد وأن يكون المعقود عليه طاهرا، لا بد أن يكون منتفعا به، لكن لا بد أن يكون مقدورا على تسلمه. قال ملك لذي العقد، ملك لذي العقد، قوله ملك لذي العقد أي مملوك للبائع أو لمن له ولاية عليه أو لموكله. يبقى إذا لا بد وأن يكون للبائع والمشتري نوع ولاية على السلعة والثمن، البائع له ولاية على الثمن، إما أنه المالك وإما أنه له حق التصرف، لأن هذا مال مثلا مال طفل وهو قيم عليه، مال مثلا إنسان وهو وكله فيه، وهكذا لا بد له نوع ولاية على هذا العقد السلعة أو هذا الثمن حتى يتصرف فيه. قال فلا يصح بيع الفضول، الفضول هو من سوى هؤلاء، لا هو مالك للسلعة ولا هو وصي على السلعة ولا هو له ولاية على السلعة ولا هو وكيل عن صاحب السلعة، لا يصح بيعه، لا يصح بيعه. قال فإن حضر المالك وأجاز العقد لم ينعقد بل يستأنف العقد، لأن العقد في الأساس يطلب أن يكون إيه؟ ها؟ يطلب أن يكون الذي يتصرف فيه ويعقده يكون مالكا للإيه؟ مالكا للسلعة أو له نوع ولاية عليها، واضح؟ ثم قال نظر، قوله نظر بضم أوله مبنيا للمفعول أي رؤي البيع لكل من البائع والمشتري، يبقى إذا لا بد من أن تكون البيع العين مشاهدة. قال فلا يصح بيع ما لم يره أحدهما، لا يصح بيع ما لم يره أحدهما، بيع العين الغائبة لا يصح، تمام. قال فالمخدرات من النساء، المرأة التي يعني في خدرها لا تخرج من بيتها ولا ترى شيئا وأرادت أن تشتري، طريقهن في صحة بيع ما لم تره إحداهن كالعقار البعيد عنها، أن توكل من رآه في بيعه، تقول يا فلان أنت رأيته أنا أوكلك في شرائه، لأنها إذا باعت ها أو اشترت وهي لم ترى ففي هذه الحالة لا يصح البيع، لكن لو وكلت الوكيل قائم مقامها وقد رأى. قال وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير إلى زمن العقد، لو إنسان مثلا يشتري بيتا ورآه من منذ سنة البيت لا يتغير، لكن لو مثلا سلعة من السلع كمثلا ثمر أو حب أو شيء يتغير بعد أسبوع بعد شهر، يتغير شكله يتغير طعمه يتغير لونه، في هذه الحالة لا يصح. قال ورؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة، لو عنده مثلا جبل من أو تلة مثلا كمية كبيرة يعني من الحبوب في مكان، يكفي إنه يرى بعضها، يرى بعضها ويستدل بهذا البعض على بقية الكمية، ها عنده مثلا 20 شوال، ها أراه من شوال واحد كمية، تمام، مثلا من الحب من الأرز من القمح والباقي مثله، يجوز أيضا. قال وأنموذج المتماثل كالحبوب، أنموذج المتماثل كالحبوب، عندي مثلا حب البر القمح يكون متساوي، حب الذرة يكون متساوي، حب الأرز يكون متساوي، فلو رأى 10 حبات كمثل ما لو رأى الجميع، بخلاف مثلا عندي حب الرمان، حبة تكون صغيرة وحبة كبيرة، فلا شك أن يحصل فيه تفاوت. فما كان متماثلا يكفي رؤية بعضه، وما لم يكن متماثلا لا يكفي فيه رؤية بعضه، لا بد من رؤية الإيه؟ من رؤية الجميع. قال: وأنموذج المتماثل كالحبوب والتنباك. التنباك طبعا ده كان أيامهم ما كانوا يعني يعرفون الخلطات الحديثة التي حصلت، مقصود منه الدخان، يعني الخلطة التي تصنع منها السجائر. فكانت الفتوى أيامها على الحل والجواز، ولكن طبعا يعني الفتوى الآن على التحريم، وطبعا هذا وهذا علة الحكم هي التي تحدد الحكم في كل زمان ومكان، وهي مسألة الضرر من ورائه، هل هو ضار أو لا. فكلام الشيخ هنا على يعني عصره، ولم يكن تبين الضرر الموجود في هذا. قال: فإنه متماثل، يبقى التنباك الحبوب هذه الأشياء هذا متماثل، كما أفتى به إسماعيل بن محمد الحشيبري. ويشترط إدخال النموذج في العقد، يعني هو مثلا رأى من شوال من الأشولة، هو رأى من عبوة من العبوات، ها، لا يستثني هذه العبوة ويشتري الباقي، لا، لابد أن يدخل النموذج الذي رأى، العينة التي طالعها ورآها، لابد أن تدخل في الإيه؟ تدخل في المبيع. قال: بخلاف غير المتماثل كالقصب والرمان ونحوهما مما لا تتماثل أجزاؤه غالبا، في هذه الحالة لا بد من رؤية الجميع، حتى لا يقال مثلا أروني سمينا وباعوني رفيعا، أروني مثلا طويلا وباعوني قصيرا، وهكذا. ثم قال: إن عينه مع الممر تعلمي، أو وصفه وقدر ما في الذمم. قوله إن عينه مع الممر تعلم، أي إنما يصح البيع إن كانت عين المبيع معلومة، وأن يكون ممره معلومة. فلو كان المبيع مجهولا، يعني لا بد أن يكون المبيع معلوما بالنسبة للإيه؟ للعاقدين. لو كان مجهول كبعتك أحد هذين الثوبين، لم يصح البيع، لأن البيع الآن مجهول، أي الثوبين الذي عليه العقد لم يحدد. وكذا لو كان ممر الدار مجهولا، كأن باعه داره المحفوفة بأملاكه، عنده 10 أفدنة مثلا، وقال له: أبيعك هذا الإيه؟ هذا الفدان، أين طريقي إليه؟ عنده مثلا دار وهي موجودة في داخل فدان من الأرض، وقال له: أبيعك هذه الإيه؟ هذه الدار، طيب أين طريقي إليها؟ لا بد أن يحدد الإيه؟ الطريق. كأن باعه داره المحفوفة بأملاكه، وشرط للمشتري ممر، وسكت، لم يسمي هذا الممر ممرا مجهولا من جانب، أي جانب، خد لك ممر من جانب، ولم يسمي هذا الجانب، جانب مبهم لم يسمى، قال لم يعين، فإنه لا يصح البيع لعدم تعيين الممر. يعني يطلب أن تعين السلعة، العين التي عليها العقد، وكذلك المنافع التي ستكون بها تمام هذا الإيه؟ هذا العقد. قال: أو وصفه، إما أن نعلم العين، أو إذا لم نعلم العين نعلم الإيه؟ الوصف. قال: أو وصفه، قوله أو وصفه بالرفع عطف على عينه، إن عينه أو وصفه، تمام. وقدر ما في الذمم، وقوله وقدر ما في الذمم كذلك بالرفع، والمعنى أن المبيع إذا لم يكن معين، هذه الطريقة الأولى للبيع، أن يعلم البائع والمشتري عين الشيء المبيع، عين الشيء المبيع، هذه واحدة. الثانية: إذا لم يكن معين بأن كان في الذمة، كاشتريت منك ثوبا في ذمتك، قال يشترط فيه أن يعلم المتعاقدان وصفه وقدره، وصفه وقدره، يعلم الوصف ويعلم القدر، يعين له الوصف ويعلم له القدر، قدر هذا يعني الحجم مثلا وهكذا، والوصف يعني الشكل واللون وهكذا، بما يزيل الجهالة عنه، بحيث ان هو اذا حضر يقول: هذا نعم ما اتفقنا عليه، او يقول: لا والله هذا لم نتفق عليه بدليل كذا وكذا وكذا، تمام. قال: بخلاف المعين فلا يعتبر معرفة قدره، لماذا؟ لانه امامه الان، طالما أمامه لا يشترط معرفة القدر. نعم. قال: وشرط بيع النقد بالنقد كما في بيع مطعوم بما قد طعم، تقابض المجلس والحلول زد علما تماثل بجنس يتحد. قوله وشرط بيع النقد إلى آخره مبتدأ، يعني أول كلمة وشرط البيت كله مبتدأ، تمام، وخبره قوله في البيت الثاني تقابض المجلس، يبقى الشرط ها ده مبتدأ وتقابض هو الخبر. قال: والمعنى أنه إذا بيع النقد بالنقد، إذا باع ذهبا بذهب وفضة بفضة، والمطعوم بالمطعوم، باع مثلا بر ببر، باع قمح بقمح بقمح، نعم، باع ذرة بذرة، وهكذا. قال: يشترط لصحة البيع شرطان، إذا باع نقدا بنقدا أو طعاما بطعام يشترط شرطان: التقابض للعوضين في المجلس، أي قبل أن يتفرقا، قبل ما يقوم كل واحد من الاثنين يسلم الإيه؟ يسلم العوض، هذا يسلم المبيع وهذا يسلم المشترى، تمام. قال: أي قبل أن يتفرق، هذا الشرط الأول التقابض، لابد أن يحصل كل واحد منهما على حقه في مجلس العقد. والثاني والحلول، والحلول فلو كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا لم يصح. قال: وهذان الشرطان معتبران سواء اتحد الجنس كأن بيع النقد أو المطعوم بمثله كذهب بذهب أو بر ببر. ذهب بذهب يعني اتحد الايه؟ اتحد اتحد الجنس. البر بالبر اتحد، يطلب فيه الشرطين دول. قال: ام اختلف كأن بيع بغير جنسه ذهب مقابل فضة، بر مقابل ارز، ايضا يشترط هذان الايه؟ الشرطان، التقابض والحلول، التقابض والحلول. قال: فإن اتحد الجنس، ها لو كان عندي ذهب بذهب بر ببر، يشترط الشرطين دول ويشترط شرط ثالث كمان، اشترط شرط ثالث وهو العلم بتماثل العوضين، يعني لا يشترط تماثل العوضين او ان يكون مثلا ليس مجهولين، لا، ده يكون متماثلين حقيقة، متماثلين حقيقة، فلا يطلب مثلا ان كل واحد منهم لا يكون مقدرا له تقدير اعلى من الثاني، لا، يكون في الحقيقة معلوم التماثل، معلوم التماثل، وهو العلم بتماثل العوضين اي تساويهما كيلا او وزنا. وطبعا المعتبر في الكيل او الوزن هو عرف الشرع، يعني نرجع للشرع ونرى الشيء ده هل هو مكيل او موزون، ونشوف إن كان مكيلا فيبقى لابد يتساوي في الكيل، وإن كان موزونا لابد أن يتساوي في الوزن. قال: فإن جهل، يعني البائع والمشتري، تساويهما، فإن جهل تساويهما لم يصح البيع، إن جهل تساويهما لم يصح البيع، كما في بيع الثياب والكوافي التي فيها قصب الفضة بالريالات المعروفة، يبقى ثياب فيها بعض الفضة وريالات هي كلها فضة، هل يبيع هذا بهذا؟ قال: فإيه؟ فده لا يصح، لماذا؟ لأنه يجهل، لا نعرف هل هما متساويان أم لا. قال: وطريق جواز ذلك التناذر، بأن يقول أحدهما للآخر: نذرت عليك بهذا الثوب، إن نذرت لي بكذا وكذا من الريالات، فيقول الآخر: نذرت، فيصح الملك. ما في هذه الحالة يصح بطريقة الإيه؟ التناذر، وليس بطريقة البيع، فيصح الملك، وليس لهما بعد ذلك فسخه وإن داما في المجلس، لأنه نذر لا بيع، يعني هو إنما هو نذر وليس إيه؟ وليس بيع، فليس لهما الفسخ. يبقى إذا عندي بيع النقد بالنقد وبيع الطعام بالطعام يشترط فيه شرطان: التقابض والحلول. وإن باع شيئا بجنسه يشترط شرط ثالث، كالذهب بالذهب أو البر بالبر، يشترط شرط ثالث وهو التماثل، العلم بالتماثل، التماثل في معيار الشرع. قال: وإنما يعتبر التماثل حال كمال النفع وهو حاصل في لبن والتمر وهو بالرطب رخص في دون نصاب كالعنب. قوله: وإنما يعتبر التماثل حال كمال النفع، أي بأن يكون على حالة يمكنه معها ادخاره، يمكنه معها ادخاره، بمعنى الآن إذا كان يبيع شيئا بشيء، ها، فلا بد أن يكون وصل إلى حالة يمكنه فيها الادخار، يعني وصل لحالة الكمال، لحالة ينتفع الإنسان فيها بهذا الشيء على هذه الصورة. قال قوله: وهو أي كمال النفع، قوله: حاصل في لبن والتمر بالمثناة، وهو بالجر عطف على لبن، والتقدير وهو أي الكمال حاصل في لبن حال كونه لبنا، يعني وصل لمرحلات الإيه اللبن، فيجوز بيعه بمثله. وحاصل في التمر حال كونه تمرة، فيجوز بيعه بمثله. يبقى لا بد وأن يكون اللبن، ها، صار لبنا، والتمر صار البلح صار تمرة، وهكذا. نعم، يبقى إذا حال كماله وحال كمال نفعه، لا قبل ذلك. قال: فيجوز بيعه بمثله لا في حال كونه رطبا. لو عندي التمر ما يزال رطب، فلا يجوز بيعه بمثله ولا بتمر. رطب برطب لا يصح، رطب بتمر لا يصح، إنما التمر بالتمر. لا بد وأن يكون بلغ الحالة من الكمال. فقوله: وهو بالرطب، أشار به إلى استثناء بيع العرايا. بيع العرايا، إنسان يأخذ مثلا رطبا من إنسان ويعطيه تمرا في مقابل أنه يأكل، لأنه فقير ليس عنده، أو لأنه غني وليس عنده. وهذا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم وأرخص فيه كما سيوضح الآن. قال قوله: وهو بالرطب إلى آخره، وهو بالرطب رخص في دون نصاب كالعنب، رخص في دون نصاب. قال: أي والتمر بالرطب الكائن على رؤوس الشجر. هناك رطب موجود على رؤوس الشجر، والنفس تطمع أن تأكل منه، وعنده تمر والنفس ترغب عنه، فهو يريد الآن أن يبادل ما عنده من التمر بما عند صاحبه من الرطب، فيأخذ الرطب ويعطيه التمر، وصاحب الرطب عنده رطب كثيرة يهمه كذلك أن يأخذ التمر، تمام؟ فهل يصح هذا؟ الأصل لا، الأصل أنه لا يجوز بيع التمر إلا بإيه؟ بتمر مثله، ولا يجوز بيع التمر بالرطب، جميل؟ لأنه لم يبلغ الرطب حال الكمال، واضح؟ هذا هو الأصل. ثم قال: وهو بالرطب، يعني جائز، رخص في دون نصاب، جائز على سبيل الرخصة إن كان دون النصاب المحدد اللي هو 5 أوسق. قال: أما لأن الرخصة وردت في العرايا، أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء، ثم أرخص للحاجة، يعني لبقية الناس. أما الرطب الذي قد قطع وصار على الأرض فلا يصح بيعه بالتمر مطلقا. يبقى أي الرطب الذي يرخص فيه أن يباع بالتمر؟ الرطب الذي ما يزال على الأشجار. نعم، قوله: رخص في دون نصاب، أي في دون 5 أوسق. إذا لو أراد مثلا يأخذ 4 أوسق ونصف 4 أوسق يجوز، ما لا بأس بذلك، لكن ليس 5 أوسق ولا أكثر منها. قال: فلا يصح فيها، لا يصح في 5 أوسق ولا فيما فوقها. وقوله: كالعنب، أشار به إلى أن العنب مقيس على الرطب في هذا الحكم، يعني يعطيه زبيب ويأخذ منه عنب على الشجر. قال: لأن كل منهما زكوي يمكن خرصه بخلاف سائر الثمار. سائر الثمار لا يمكن تقديرها، لكن هذا زكوي يمكن تقديره. الخرص معناه التقدير الجزافي، تقدير جزافي يعني يمكن التخمين. ثم قال: واشرط لبيع ثمر أو زرع من قبل طيب الأكل شرط القطع. يعني نلم بما سبق، الربويات هي النقد بالنقد والطعم المطعوم بالمطعوم وهكذا مما وردت أصنافه في الحديث ومثل لها هنا الذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والفضة بالفضة. هذه الأشياء يشترط فيها إذا كانت تباع بربوي آخر ليس من الجنس شرطين التقابض والحلول، وإن كانت تباع بربوي من نفس الجنس ذهب بذهب فضة بفضة تمر بتمر لابد من 3 أشياء يكون في تماثل. طب ما عندي التمر بالرطب مجهول التماثل لا يمكن أن أقول إن مثله، لا يجوز أن أقول إنه مثله. الزبيب بالعنب لا يجوز لي أن أقول إنه مثله، فلذلك يحظر فيه، لكن يرخص فقط في الإيه؟ يرخص في ما دون 5 أوسق، ما دون النصاب. واشرط لبيع ثمر أو زرع من قبل طيب الأكل شرط القطع. قوله واشرط لبيع ثمر أو زرع إلى آخر البيت، معناه أنه يشترط لصحة بيع الثمر والزرع إذا بيع كل منهما قبل أن يطيب أكله بأن بيع الثمر قبل بدو الصلاح، أو الزرع قبل الاشتداد، يعني الزرع الذي في الأرض الحب لم يشتد، والثمر الذي على الأشجار من الذي على الأشجار الثمار لم يبدو صلاحها، لم يبدو صلاحها. قال أن يشترط البائع على المشتري قطعه، أن يشترط البائع على المشتري قطعه، فلو سكت عن هذا الشرط لم يصح العقد، لأن الثمرة قد تصاب بجائحة، فمع شرط القطع لا شيء على البائع لتقصير المشتري بترك القطع المشروط، ومع عدم الشرط فالثمرة من ضمان البائع، لأن ما أخذه من الثمن لم يحصل للمشتري نظيره من المبيع. فإذا بيع الثمرة بعد بدو صلاحها جائز، تمام؟ قبل بدو صلاحها، قبل أن يبدو صلاحها، ها يقول له هذا على الشجرة، ها وعليك أن تقطعه، ها هو على الشجرة وعليك أن تقطعه، تمام؟ فيجعل القطع على من؟ على المشتري، يجعل القطع على المشتري، فكأنه قبض، كأنه قبض. فلو حصل شيء لهذا الشجر أو حصل شيء للثمرة على الشجر لا يعود المشتري على البائع بشيء، لا يعود على البائع بشيء، لكن إذا البائع لم يشترط على المشتري أن يقطع وكان القطع من نصيب البائع أو مبهمة، يبقى إذا لو حصل شيء لهذا الثمر على الشجر فالبائع هو الذي يضمن، البائع هو الذي يضمن. لماذا؟ لأنه أخذ المال وكذلك المبيع ما زال في حوزته. يبقى يشترط لبيع الثمر أو الزرع الذي في الأرض لم يشتد، أو الثمر الذي على الشجر لم يبدو صلاحه، إنه البائع يشترط على المشتري أن يقطعه هو، أن يقطعه هو. قال بيع المبيع قبل قبض أبطل، كالحيوان إذ بلحم قوبل. قوله بيع المبيع بنصب بيع مفعولا مقدما لأبطل، يعني أبطل بيع المبيع قبل القبض، أي أبطل بيع المبيع قبل قبضه. يبقى إذا إنسان اشترى شيئا ولم يقبضه لا يصح له أن يبيعه، لا يصح للإنسان أن يبيع الشيء إلا بعد ما يقبضه، يعني يحوزه. قال ويحصل القبض في المنقول بتحويله إلى حيز، إن كان الشيء منقول سلعة تنقل من هنا إلى هنا، يعني ليست دار ليست أرض مثلا، ها تنقل، ينقله إلى حيز، يعني إلى شيء في ملكه أو شيء تحت سيطرته. وفي العقار، العقار اللي هو الأرض والدار وهكذا، الشيء الكبير جدا الذي لا يمكن نقله، قال بالتخلية، يعني أن يرفع البائع يده عنه وإن كان له فيها متاع يخليه من هذا المتاع بالتخلية ونحوها مما يؤدي معناها، ثم يقول له انتفع به لا أمنعك منه. ها ولو وضع البائع المبيع بين يدي المشتري كفى، يعني أتاه فقال له هذا الشيء الذي اشتريته هذا يكفي، لكن لو خرج المبيع مستحقا، ها لو خرج المبيع مستحق، يعني مثلا هذا الشيء سلعة مثلا مرهونة، ها مثلا سلعة مرهونة، لو خرج المبيع مستحق ولم يجري من المشتري وضع يده عليه لم يكن للمستحق مطالبة المشتري، لأن المشتري لم يضع يده عليه، إنما يطالب من؟ يطالب البائع الآن، إما أن يأخذ السلعة أو يطالب البائع بالإيه؟ بالسلعة. كما إذا خرج مستحقا بعد التخلية وقبل وضع اليد، لو هو مثلا باعه دار وأخلى هذه الدار وراح المشتري ليضع يده عليها فعلم أنها مستحقة، في هذه الحالة لا يرجع المستحق لهذه الدار على المشتري، إنما يرجع على البائع، ومعنى هذا أن المشتري له ماله، له ماله، وأما الحق فبين من؟ بين المستحق وبين البائع. قال: ولو كان للبائع شريك في المبيع احتاج في قبض المنقول وسكن العقار إلى إذن شريكه، لو كان بيشتري من اثنين كل واحد منهم له نصيب في هذا المبيع في هذه السلعة، كمثل مثلا سيارة أو دار، الدار من عقار والسيارة منقولة، لا يصح له أن يستلم السيارة ولا يصح له أن يسكن الدار إلا بعد ما يستأذن الشريك الآخر. يبقى إذا بيع المبيع قبل قبض أبطل، بيع المبيع قبل قبض أبطل كالحيوان إذ بلحم قوبل. قوله كالحيوان أي كما يبطل، يعني يبطل بيع المبيع قبل القبض، وأيضا يبطل بيع اللحم بالحيوان، لحم مقابل حيوان، تقول لي مثلا هذه 100 كيلو وهذه الشاة يخرج منها مثلا 100 كيلو، ها خذ هذا اللحم وأعطني هذا الحيوان حيا، تمام؟ هذا أيضا باطل. كما يبطل بيع اللحم بالحيوان سواء في ذلك الحيوان المأكول له كالشاة أو غير مأكول اللحم كالحمار والعبد كما في العباد، للنهي عن ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع الشاة باللحم، شاة مقابل لحم. قوبل، وقوله قوبل ألفه للإطلاق كألف أبطل. ثم قال: والبيعان بالخيار قبل أن يفترقا عرفا وطوعا بالبدن. قوله والبيعان بتشديد الياء بالخيار أي خيار المجلس، يعني طالما كان البائع والمشتري جالسين في المجلس فلكل واحد منهما الخيار في أن يتم الصفقة أو أن يفسخ الصفقة، تمام؟ قال: وهو يدخل في جميع أنواع البيوع كالصرف اللي هو بيع الربوي يعني النقد، والسلم بيع الشيء الموصوف في الذمة، وصلح المعاوضة، يدخل في جميع أنواع المعاملات، أنواع البيوع، خيار المجلس. قوله قبل أن يفترقا أي من مجلس العقد، وفي البيع بالمكاتبة ينقطع خيارهما بمفارقة المكتوب إليه مجلس قبوله. يبقى إذا في البيع بالمكاتبة ينقطع الخيار بمفارقة المكتوب إليه مجلس قبوله، إذا طالما كان في المجلس له الخيار، أول ما يفارق أحد الأعضاء المشتركين في العقد مكان العقد انتهى الإيه؟ انتهى الخيار. عرفا، أي الاعتبار بالتفرق العرفي، يعني هذا التفرق لم يحد الشرع له حدا معينا وإنما تركه للعرف، تركه للعرف، فيرجع في مسألة هل تفرق أو لم يتفرق إلى مسألة العرف. فمثلا قال: ففي دار صغيرة يحصل التفرق بخروج أحدهما منها أو صعود سطحها، إذا واحد منهم خرج خارج الدار صعد على ظهر الدار، في هذه الحالة انتهى الإيه؟ انتهى مجلس العقد. طب وفي كبيرة بخروج من بيت لصحن أو عكسه، يعني يكفي يخرج من الحجرة التي هم فيها، الغرفة التي يتكلمون فيها، إلى صحن الدار مثلا، في كده يبقى انتهى مجلس العقد. وفي متفاحش السعة، يعني مكان واسع جدا، كيف نقول إنه يخرج من السوق؟ يعني هذه مسألة بعيدة جدا. قال: بتولية الظهر والمشي قليلا، يعطيه ظهره ويمشي قليلا، يبقى كده انتهى مجلس العقد، ليس له حق أن يتراجع الآن الطرف الثاني. بحيث يعد مفارقة وإن سمع الخطاب، حتى ولو كان ما يزال يسمع الإيه؟ يسمع أصوات المتكلمين في ذلك العقد. والبيعان بالخيار قبل أن يفترقا عرفا وطوعا بالبدن. وطوعا أي اختيارا، يبقى لابد أن يكون التفرق أولا مما يحكم العرف بأنه تفرق. الشيء الثاني أن يكون هذا باختيار الإيه؟ العاقدين، كن افترق بالاختيار. افترق بالإيه؟ بالاختيار. قال أي اختيار، فإن فارق أحدهما الآخر مكرها بأن حمل عن صاحبه، جاء اثنين تبع البائع وحملوا المشتري وخرجوا به للخارج، ها، ففي هذه الحالة هو فارق غصبا عنه مكرها. قال لم يبطل خيار المحمول، لم يبطل خيار المحمول، خياره موجود لأنه خرج، ها، فارق كرها عنه. قال وكذا خيار الآخر إن منع اتباعه، بمعنى أخذوا البائع ومشوا، والبائع مثلا الصفقة في صالح البائع، لا، المشتري يمشي وراءه، لا يقعد بقى، يمشي إذا أراد ألا ينهي الصفقة يمشي وراءه. طب لو منعوه إنه يمشي وراءه، في هذه الحالة أيضا له الخيار، له الخيار. قال وإلا بطل كما يبطل خيارهما بهرب أحدهما بغير رضا الآخر وإن لم يمكنه اتباعه. يبقى معناها إن حمل البائع من مجلس العقد وكانت الصفقة في صالحه، يجب على المشتري أن يسعى وراءه لأنه ليس بممنوع، فإذا لم يسعى كأنه رضي بالإيه؟ رضي بالتفرق. إذا لم يسعى كأنه رضي بالتفرق. ثم قال بالبدن، أي لا بموت وجنون وإغماء ونوم طرأ في المجلس، هذه الأشياء لا تبطل خيار المجلس، بل ينتقل لوارث وولي، ينتقل للولي وينتقل للوارث، حق الخيار ينتقل لهؤلاء، لكن التفرق إن كان بالبدن دون حدوث شيء من هذه الأشياء وكان عن طواعية وحكم العرف بأنه تفرق، في هذه الحالة فإنه إيه؟ فإنه يبطل خيار المجلس. ويشرط الخيار في غير السلم ثلاثة ودونها من حين تم. قوله ويشرط الخيار أي يجوز شرطه من العاقدين أو أحدهما. إحنا عندنا خيار الأول كان اسمه خيار إيه؟ خيار المجلس. والخيار الثاني خيار الشرط، الخيار الثاني خيار الشرط. قال ويشرط الخيار أي يجوز شرطه من العاقدين أو أحدهما، إن واحد من العاقدين يشترط لنفسه الخيار لمدة 3 أيام، تمام؟ أو إن الاتنين يختاروا هذا، إن تتم الصفقة بس بعد مرور 3 أيام لكل واحد منهم يتمهل في التفكير. لكن في غير السلم، قوله في غير السلم، أما السلم ونحوه مما يشترط فيه التقابض في المجلس كالربوي فلا يجوز فيه شرط الخيار. السلم لا بد فيه من قبض رأس المال، تمام؟ الربوي لا بد فيه من التقابض حالا في المجلس، تمام؟ إذا لا بد إيه؟ لا بد فيه من الإنجاز، لا بد فيه من الإنجاز، لا يجوز فيه شرط الخيار، لأن شرط الخيار فيه تأجيل لمدة مثلا 3 أيام، تمام؟ ويشرط الخيار في غير السلم ثلاثة، قوله ثلاثة أي من الأيام بلياليها ودونها من حين تم، قوله ودونها أي الثلاثة لا فوقها، فيصير مثلا ممكن يقول نشترط الخيار ليوم، نشترط ليومين وهكذا، 3 لكن ليس فوق 3، وإنما يجوز دون الثلاثة إذا كان الزمن مقدرا، يعني لا بد من تقدير الزمن، لو كان أقل من 3 أو يقدر 3 لكن يقول أقل من 3 ويتركها، لا، لا بد يحدد. قال ولو بنحو ساعة أي لحظة يسيرة، ساعة في لغة التاريخ هي إيه؟ هي معناها لحظة. قال أو يوم أو نصف يوم، فإن جهل زمن الخيار أو زاد على الثلاثة بطل البيع، البيع يكون باطل لو أنهما تعاقدا على مدة مفتوحة، لا نعرف هل هي أقل أو أكثر، أو تعاقد على أكثر من 3، يبطل البيع، ويكون المبيع مضمونا على المشتري إذا قبضه. إذا المشتري قبض السلعة تبقى عنده كأمانة. قوله من حين تم، أي ابتداء الثلاثة الأيام. كيف نحسب الثلاث أيام من أول إيه لغاية آخر 3 أيام؟ أي ابتداء الثلاثة الأيام من حين تم عقد البيع. إذا وقع الشرط في صلب العقد، لو هما وضعوا الشرط في صلب العقد، يبقى إذن نحسب 3 أيام بداية العقد، بدايتها من حين تم العقد. فإن وقع في المجلس، يعني اشترط أحدهما بعدما أنهوا العقد، مثلا استمر ساعة ساعتين في داخل المجلس وبعدين شرط العقد بعد ذلك، تمام؟ قال فمن حين الشرط نبدأ حسبة ال3 أيام من عند الإيه؟ ها؟ من عند الشرط. فإن جعلها العاقدان أو أحدهما من التفرق بطل العقد. يبقى إما من العقد وإما من الشرط، ليس بالتفرق. قال وإن بما يباع عيب يظهر من قبل قبض جائز للمشتري. هذا النوع الثالث من أنواع الخيار، اسمه خيار العيب. عندي خيار المجلس، يعني خيار الشرط، ثالث خيار العيب. قوله وإن بما يباع عيب يظهر من قبل قبض جائز للمشتري، فجائز بالرفع وهو مبتدأ، خبره جملة يرده، يعني في البيت الثاني، وجملة المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط اللي هو وإن، والفاء فيه مقدرة يعني فجائز، والتقدير وإن يظهر بما يباع يعني بالسلعة عيب سابق على العقد، عيب سابق على العقد، أو حادث قبل قبض للمبيع، قبل قبض المبيع أي أو بعد قبض، واستند لسبب متقدم عليه وقد جهله المشتري. المهم في ذلك كله، في هذه الحالات الثلاثة، أن لا يكون العيب من قبل المشتري، العيب من قبل المبيع، كان موجود قبل العقد، أو حدث قبل قبض المشتري للسلعة، أو حدث بعد القبض لكن كان السبب قبل العقد، وهكذا، تمام؟ قال فجائز للمشتري يرده، أي مع فسخ العقد، بنحو فسخته، نقضته، أبطلته، ها، يفسخ العقد، ويقول له وجدت عيبا فيه، لم أكن رأيته، وجدت عيبا فيه، حدث. كل أهل الخبرة يقولون إن العقد ده، إن العيب ده سببه من يوم واثنين وثلاثة وعشرة، إن هو يقول له هذا العيب حصل بعدما رأيته وقبل ما أقبضه، لكن حينما قبضته لم يكن هذا العيب، لا، حينما رأيته لم يكن هذا العيب موجودا فيه، في الحالات الثلاث، ويفسخ العقد. قال ولا يتوقف الرد على حكم القاضي ولا حضور الخصم، يعني يجوز أن يقول رددته، ها، ويشهد على ذلك، فسخته، نقضته، أبطلته، ها، ولا يتوقف الرد على حكم القاضي، يعني لا يشترط أن يذهبوا إلى إيه، إلى قاض وهكذا، تمام؟ يرده فورا على المعتاد ككون من تباع في اعتداد. قوله يرده فورا، يبقى إذن المشتري إذا علم بالمبيع عيبا يرده على الفور، فإن تراخى بطل حقه من الرد، إن تراخى بطل حقه من الرد، لكن هذا إن علم أن له الرد، يمكن لا يعلم وانتظر حتى يسأل أو عرفه غيره ولم يكن يعرف. قال وأنه على الفور، يكون عارف أن له الرد، وأيضا يعلم أن الرد يكون على الفور، لكن إن كان جاهل يعذر. قال ويصدق مدعي جهل الفورية إن كان عامية، لأن مسألة الفورية مسألة دقيقة لا يمكن أن يعرفها العامي، لكن مسألة الرد على الفور لابد من الرد، عفوا، نفسها، هل له حق الرد أم لا؟ طبعا دي معروفة للجميع، لكن إن لم يكن يعرفها فعلا وتأكدنا نتجاوز عنها. الرد يكون على الفور على المعتاد، صفة الفور مكتوبة على المعتاد، يعني لا يكلف مثلا أنه يذهب إليه في ثانية وهناك ساعة مثلا في المعتاد، لا يذهب إليه في المعتاد، لا يركب مثلا طائرة وهي سيارة. ولماذا لم تأتي بطائرة؟ الناس تأتي كلها بسيارة، تمام؟ على المعتاد، فلا يكلف المبادرة على خلاف العادة. فلو علمه وهو يصلي أو يأكل فأخر حتى فرغ يعني من الصلاة أو من الأكل لم يبطل حقه، لأن ده معتاد. ولا يكلف عدوى، لا يكلف أنه يجري ولا ركض ولا السير ليلا إلا عند أمن وتيسر لقيه وعدم الكلفة بوجه، يعني إذا يكون على راحته، لكن لا يوصف في العرف بأنه ترخ، يعني يبادر لكن لكن على وجه العادة. ثم ضرب مثالا قال: ككون من تباع في اعتداد، إلى الأمة يعني، قوله ككون من تباع في اعتداد أي كأن اشترى أمة وقد طلقها زوجها أو مات عنها وهي الآن معتد. إذا اشترى أمة وظهر أنها في العدة ولم يعلم المشتري أنها في العدة فله الخيار، لأن هذا عيب، تمام؟ لأنه يمتنع من وطئها زمن العدة، هو اشتراها وهي للوطأ، ففي هناك مدة يحرم عليه أن يطأها فيها، مدة العدة. قال: وبعد انقضاء العدة حتى تمضي مدة الاستبراء. عنده عدة هي حق الزوج وحق المتوفى القديم، وعنده حق استبراء اللي هو واجب بعد الشراء. قال: ولا تدخل مدة الاستبراء في بقية العدة لاختلاف سببهما، هذا له سبب وهذا له سبب كما بينا. قال: ولا فرق في ثبوت الخيار للمشتري بين من تحل له الأمة وبين من لا تحل له كأخته. يقول لك مثلا لو فرضنا أن الذي سيشتريها لن يتضرر من مسألة العدة لأنه لن يطأها، لعله اشترى مثلا أحد حواشيه، اشترى عمته، اشترى خالته، اشترى مثلا أخته، ها؟ طبعا خلاف الأب والأم، لأنه لو اشتراهما يعتق، واشترى مثلا أم بنت أو ولد يعتق أيضا، الأصل يعتق على فرع والفرع يعتق على أصل. لكن لو اشترى أخته، ها، هل يقال هنا لن يستطيع وطأها فكذا؟ لا، نقول لا، وأيضا هذا يعد عيبا. لا فرق في ثبوت خيار العيب لمن اشترى أمة فظهر أنها في العدة ولم تكن، ها، ولم يكن على علم بذلك. لا فرق بين من تحل له الأمة وبين من لا تحل له كأخته، لأن حرمة وطئها تنقص القيمة في الجملة، يعني بقطع النظر عمن الذي اشتراه. هذا عيب في عرف التجار. قال: وأشار الناظم بهذا المثال للعيب إلى أن المراد بالعيب المثبت للخيار هنا كل ما نقص المبيع، كل ما نقص المبيع بحيث تقل الرغبات فيه، كشيوع أن الدار موقوف وهي في الحقيقة مش موقوف، بس شاع هذا إشاعة شائعة، أو أن العبد معتوق، لا شك أن مثل هذا يرغب الناس عنه، فده عيب من العيوب. يبقى العيب حسي أو عيب معنوي، عيب يترتب عليه حرمان المشتري من حق أو لن يترتب عليه حرمان المشتري من حق، وإنما يعني هو إيه، هو معترف به كعيب عند أهل هذا العرف، تمام؟ نعم. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. آمين.